تحت المعركة، من رأى ذلك بعينه فليعش مع الموقف، ومن لم يرى فليعش أيضا مع الموقف. وأمام النبي صلى الله عليه وسلم المشركون، فالنبي وأصحابه كما أقول في ساحة هذا المسجد، وعن يسارهم جبل أحد، وعن يمينهم جبل غبار، ومن خلفهم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمامهم المشركون. قبل أن تبدأ المعركة جعل النبي صلى الله عليه وسلم على جبل غبار 50 رجلا، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بذلك، ألا يروحوا هذا المكان أبدا، فلا ينبغي لأحد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر عليه امرؤ يسمى بعبد الله بن جبير رضي الله عنه. المشركون أمام رسول الله معهم 200 فارس، قائل: هؤلاء الفرسان خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، لأنهم أسلموا بعد ذلك. لم يدخلوا في الجيش من الأول، ولكن كانوا يسيروا أو يعبوا خلف جيش النبي لكي يبنوا ثغرة. هذه الثغرة يريدوها لكي ينقضوا على رسول الله وصحبه. في أول المعركة التي بدأت كان النصر حليفا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصر من عند الله جل وعلا، ولما تمسكوا بأمر الله جل وعلا كان النصر حليفا لهم. قال الله جل وعلا في معرض هذه الآيات 60 آية التي ذكرتها في سورة آل عمران، في وسطها قال ربنا: ولقد صدقكم الله وعده، أي النصر يكون مع المتقين إذ تحسونه بإذنه، تقتلونه بإذن الله جل وعلا. حتى اسمع: إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرادتم ما تحبون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما ظننت أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا إلا لما نزل قول الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم. ماذا حدث؟ المشركون لما رأوا أنهم انهزموا أمام أصحاب النبي فروا وتركوا الدنيا، تركوا الغنائم وتركوا كل ما معهم، وفروا هاربين أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بهذا الماء وهم على جبل الماء الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذا بهم يروا هذه الدنيا أمامهم، كما يقول لأحدنا في هذه الأيام: إذا كان فقيرا إذا به يكون متجيا من الله، متجيا من الصلاة، متجيا من عبادة الله جل وعلا، ولا يفرط في عبادة الله جل وعلا. ثم إذا فتح الله عليه الدنيا وأعطاه من المال تجده ينكب على الدنيا وينسى ما أمره الله جل وعلا به. كذلك حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بهؤلاء الرماة يروا الدنيا أمامهم، ويروا بعض أصحاب النبي وهم على الأرض المعركة يجمع في هذه الدنيا، فيريدوا أن ينزلوا من على الجبل لكي يجمعوا الدنيا، فيقول لهم قائلهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: يا أصحاب رسول الله، ألم تسمعوا لقول رسول الله: لا تروحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير؟ فظل معهم 6، وقيل 9 وعاشرهم أو هو سابعهم رضي الله عنه أو رضي الله عنهم أجمعين، ونزل باقي هؤلاء وأخذوا يجمعوا الدنيا. ماذا حدث بعد ذلك؟ إذا بهؤلاء المئتي ثالث الذي ذكرت لك اياه ياتون من بعيد ويروا هذه الصبره سبعه في خلف ظهر اصحاب النبي، وكان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجبل، فيبدو المسرعين وينقضوا على هؤلاء السبعه ويقتلوهم، ثم ينكبوا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتلوا منهم اكثر من 70 رجل. بعد ان كانوا هم المنتصرين ماذا حدث؟ لانهم خالفوا امرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من اعظم الدروس الذي نستفيده من هذه الغزوه، ان مخالفه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي عليك بالشقاء وياتي عليك بالهزيمه وياتي عليك بعدم التوفيق في الدنيا، كما حدث ذلك مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث بعد ذلك عند الله؟ حدثت امور عظام امور شديده على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصور الله جل وعلا لنا هذا في كتابه، يقول ربنا جل وعلا: ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وفي قراءه: ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، اي في بدر. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. هذا انس بن مالك رضي الله عنه يذكر عن عمه انس بن مالك انه لم يحضر لغزوه بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقسم انس بن نضر انه لو كان هناك لقاء بين رسول الله والمشركين لنبين الله عز وجل ما اصنع. اشيع ان النبي قتل كما سنبين ذلك، لكن انس بن نضر لما سمع ذلك اذا به رضي الله عنه يقول: لا حياه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتجه الى الله جل وعلا ويقول: اللهم اني اعتذر اليك مما فعل هؤلاء، اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واقرب اليك مما فعل هؤلاء المشركون، لانهم اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل في المشركين رضي الله عنه ويقتل. وهذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الذي يقول عنه أبو بكر الصديق إذا ذكر الطحن قال رضي الله عنه: هذا اليوم كله لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سبعه من الانصار فقط لا غير ذلك، يحوطون رسول الله حتى لا يصل اليه مكروه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم وحوله هؤلاء السبعه من اصحابه ومعه طلحه والمشركون حول هؤلاء السبعه يريدون ان ينقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه رجل بسلسله ابن الرقه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبنى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فيقول طلحه، فيقول النبي: من للقوم؟ فيقول الانصاري: كل الانصاري حتى يقتل رضي الله عنهم، وهم يدافعون عن رسول الله بأجسادهم وأرواحهم حتى لا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه. يقول ربنا جل وعلا: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخرى بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير

أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، كل شيء بأمر الله جل وعلا وبإذن الله جل وعلا. وليعلم الذين آمنوا وليعلم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وكفى. وبعد، ايضا كان هناك حدث عظيم حدث في هذه الغزوه ايضا، وهو مقتل حمزه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رشيد بن حرب رضي الله عنه اسلم ايضا بعد ذلك اسلم في فتنه. وسلم في فتح مكة أي بعد غزوة أحد خمس سنوات، فإذا به يمد يديه لكي يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوحشي أنت؟ أنت وحشي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اجلس وقص علي كيف قتلت عمي. إن النبي صلى الله عليه وسلم فجع فجعا شديدا عظيما بمقتل عمه حمزه رضي الله عنه. فقص وحشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منه في غزوه كان وحشي عبد حبشي عند رجل من اهل مكه، وقد قتل له اقارب في بلد بنت ابي سفيان رضي الله، زوجة ابي سفيان رضي الله عنها، قتل اخوها وعمها واقارب لها ايضا في مصر. وهناك امراه تسمى بسلافه بن شعب، قتل اخوها وابنها وعمها وزوجها واخرون. فاذا بهؤلاء يجتمعون على حمله ويعطون له من الهدايا ومن المال يكون له كل ذلك، مع أنه عبد سيكون حرا. يقول وحشي للنبي صلى الله عليه وسلم: فما خرجت إلا لقتل حمزة لا غير ذلك، ما كان لي شيء في هذه الغزوة إلا ذلك. يقول: فكنت أرى حمزة من بعيد كأنه أسد، فكان رضي الله عنه أسد الله، كانت هذه صفته رضي الله عنه. يقول وحشي: فرأيت حمزة من بعيد فاقتربت منه رويدا رويدا حتى أتيحت لي الفرصة، كان رامي بالسهم، هذا الرجل يرمي بالحرب فيصيب هدفا. يقول: فرأيت بالحرب فأصبت حمزة عند بطنه، فوقع حمزة على الأرض رضي الله عنه وقتل نفسه واستشهد في هذه الأرض. قال النبي الوحشي: فأقبله كان عنده عفو صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تنظر في وجهي حتى لا تذكر مقتل عمي حمزة. فكان وحشي رضي الله عنه إذا أراد أن يجلس لرسول الله يجلس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لما أراد يتفحص أصحابه رضوان الله عليهم ويراهم، إذا به يرى حمه حمزة وقد فعل به ما فعل، وقد بقر بطنه رضي الله عنه ومسده بجسده الشريف أو جسده رضي الله عنه وفعل فيه ما فعل. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل إلى عبده ويحمله على قدميه، ثم يقول: والله يا عبا لأفعلن بسبعين منهم مثل ما فعلوا بك يا عبا.